هذا سائل يسأل يقول: ما حكم وقوف الصبيان الصغار في صفوف الكبار، وهل يعتبر قطعا للصف؟ نقول: في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد واللفظ لأبي داود أن رسول صلى الله عليه وسلم، هو حديث أبي مالك الأشعري، كان يصف الناس على ثلاثة أقسام: الصف الأول صف الرجال، والصف الثاني صف الصبيان، والصف الثالث صف النساء. فكان الرجال يصفون ثم بعد ذلك الصبيان ثم بعد ذلك النساء. فهكذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة الصفوف. لكن لو أتى صبي وصف في الصف الأول فلا ينبغي أن يوقف، إذا كان أمه 9 سنوات أو 10 سنوات أو أكثر لا ينبغي له أن يوقف، لأنه قد أتى إلى هذا المكان وسبق إلى هذا المكان، وعندنا قاعدة أن من سبق إلى مكان فهو حق به، فلا ينبغي أن يوقف هذا الشخص عن الصف. فوقوف الصبيان في الصف إذا كان لا يحصل منهم شوشرة ولا أذية فلا بأس بهذا الشيء، ولا يعتبر هذا قطعا للصفوف.